على اختلاف عقائده. اهلا وسهلا بكم، مسلمين، مسيحيين، بوذيين، وثنيين، ولو ان كل اللي غير مسيحيين دول وثنيين، لكن ماشي. استاذ سريان كريستيان بيسجل مش كده؟ اوكي. علمانيين يا سيدي. اوكي. طيب شكرا، ربنا يبارك حياتك. غزوة احد كانت هي في الحقيقة الهدف، لان الغزوة ديت هي الغزوة الوحيدة التي انهزم فيها المسلمين. ولكن لكي ندخل الى غزوة احد كان لابد من المرور بغزوة بدر التي يسميها المسلمين غزوة بدر الكبرى. الأهداف نفس الأهداف في غزوة بدر، المسلمين غلبوا، في غزوة أحد انهزموا، ولكن يبقى الهدف هو الهدف، والوسيلة هي الوسيلة، والنتيجة هي النتيجة. ولذلك كان عنوان المحاضرة أصلا غزوة أحد بين أكاذيب المسلمين وحقائق التاريخ. هناك أكاذيب كثيرة، هذه الأكاذيب تجعل الضلالة قداسة، وتجعل النبوة التي ادعاها محمد يعني شيء إلهي، رسالة سمائية، رغم انها لا تمتلك اي عنصر من عناصر السماويات، لا في تشريعها ولا في عقيدتها ولا في اي منحة من مناحي تاريخ الإسلام منذ بدأ الى اليوم. لكي نتعرف على ما حدث في غزوة أحد لابد أن نمر بغزوة بدر. ليه؟ لأن غزوة بدر كانت غزوة النصر، وانطلقت فيها الحناجر بأنه القلة المسلمة غلبت الكثرة الوثنية، وإن الله نصرهم ببدر. ثم نفاجأ بعد عام واحد بهزيمة ساحقة ونتساءل، إذا كان الله نصرهم ببدر وكل شيء عند المسلمين بقدر، فهل الله هزمهم بأحد؟ إذا كانت الفئة القليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهل انعكست الحالة في غزوة أحد، أم أن المسألة ليست سوى مناوشات في جزيرة العرب الهدف منها هو الغنائم والنساء والنصر المادي الدنيوي، وعمل عصابات قطاع الطرق الذي كان منتشرا قبل مجيء الإسلام وظل مصاحبا للإسلام الذي لم يأتي بجديد على خريطة العالم؟ لماذا كانت غزوة بدر أولا؟ وهل هي تسمى غزوة؟ هي تسمى غزوة في مفهوم القارئ العادي، كلمة غزوة يعني جيش رايح يغزو مكان، قبيلة أخرى، مدينة أخرى، لأنه لا يرقى إلى مستوى الحروب الكبرى، لأن كلمة غزو يعني نهب، فالغزوة معناها نهبة، يعني الهدف من الغزوة هو خطف نصر سريع على فئة قد تكون يعني غير مستعدة وتؤخذ على غرة. ده معنى الغزوة، الهدف منها النهب. تعريف كلمة غزو أي نهب في الأصل، ولذلك التاريخ كان منصفا عندما جعل كل ما قام به محمد من حروب غزوات، لأنها كانت كلها نهب. قريش كانت بتذهب إلى الشام وإلى اليمن بتجارتها. المدينة تقع في طريق الذهاب إلى الشام. مفروض أن محمد هاجر من مكة إلى المدينة بدينه، والذي يهاجر بدينه يترك ما وراءه غير مأسوف عليه. يعني نقتبس قول معلمنا بولس الرسول إنه ترك كل الأشياء وحسبها نفاية، زبالة يعني، يعني كل العالم زبالة لمن يطلب الرب. لكن محمد كانت مرحلته في الهجرة مرحلة مؤقتة إلى أن يتمركز ويتمكن، ثم يظهر الوجه الحقيقي لدعوته وهو النهب وتكوين مملكته. خرجت قريش إلى تجارتها، ومفروض أن القوافل التي تخرج بيكون فيها حراسة طبيعي يعني، لكن حراسة يعني ما هياش جيش، مجرد بعض الفرسان لحماية القافلة كتجارة من عصابة. تاني سنة من الهجرة بدأ محمد يصفي حساباته. سيبنا قد ايه في مكة وعايزين نسترد قيمته بالغزو بالنهب. بالنهب منين؟ لا يقدر على انه يهاجم مكة، اذا يسقط على القوافل بتاعتها وينهبها. اذا كان هذا العمل يعزى الى انه نصر للرسالة، فكيف يكون فعل جميع قطاع الطرق والعصابات إذن؟ ولماذا تبكي يا محمد أنت ومن معك على ما تركته وراءك ابتغاء وجه الله لكي تسترد بهذه الطريقة يعني العصابية؟ خرج أبو سفيان بصفته من كبار التجار وكبار رجال القوافل، زي ما يقولوا بيسموه شهبندر التجار، يعني عبارة عن مجموعة من البشر حاجة وثلاثين واحد طالعين في قفلة. تقول السيرة النبوية: فلما سمع بهم رسول الله خرج إليهم في 150 رجلا. معنى هذا الكلام إن محمد بيتلصص الأخبار، بيراقب، مش بيراقب عشان يدعو إلى ديانة أو إلى إيمان، بيراقب القوافل عشان ينهبها. لكن أبو سفيان أيضا كان أذكى منه وعرف إنه متراقب، فهرب بالقافلة في طريق آخر وأخذ أخينا محمد مقلب ورجع بخفاج. هو كان عايز يصطادهم وهم رايحين الشام. راحوا الشام وهم راجعين خرج عليهم محمد. خرج عليهم بقى بكم واحد المرة دي؟ 314 واحد من المهاجرين والأنصار، معاهم خيل ومعاهم جمال، وراح يعسكر مستنيهم. ألا تخجل يا رسول الله؟ رايح تعسكر بجيش عشان قافلة جاية المفروض إنها تجارة آمنة في طريق سفر، طريق تجاري لكي تغزوها. لما علم أبو سفيان بخروج الرسول عليه أيضا غير سكته وبعت واحد بمرسال سريع لمكة، الحقوا محمد جاي ورانا عشان يسرق التجارة. هاجت طبعا الناس كلها دفع أموالها، خرجوا على خيولهم وجريهم يلحقوا ينصروا القافلة اللي جاية. لما علم الرسول بهذا التصرف من مكة استشار صحابه نعمل ايه، قالوا له نخش عليهم مفيش مشكلة نحارب، احنا مستعدين وهم جايين هرجلة. ووصل محمد الى ما يسمى بوادي بدر. في الحقيقة هم بيقولوا في التاريخ الاسلامي بئر بدر، لم تكن هناك بئر اسمها بدر، هو وادي اسمه بدر منخفض. هل نصر الله محمد في هذه المعركة؟ وكيف؟ تهاويل كثيرة، وإن الملائكة نزلت وحاربت مع محمد وفئة قليلة غلبت فئة كثيرة. هذه المعركة كانت مجرد إنها تصرف من الطبيعة، لأن نزلوا من جيشين، واحد النحيادي وواحد النحيادي على وادي بدر دوت، والمطر اشتغل، والمطر لما بيشتغل هناك بيبقى سيل لأنه بيتجه إلى المناطق المنخفضة، فاتجه إلى هذه المنطقة. تصادف إن رسيت فيه المية، المنطقة اللي فيها الجيش بتاع أهل مكة ما رسيتش فيها المية، فكانت النتيجة إنه تطويل مدة الحرب لن يكون في صالح قريش، لأنها هتعطش، خيولها هتعطش، جمالها هتعطش، العسكر هيعطشوا، مش هيلاقوا مية يشربوا. يعني هو إيه، الطبيعة تدخلت في هذا الأمر. كان عدد المسلمين 300، أما المشركين فكانوا أكثر من 1000 واحد كما تقول كتب السيرة. يوم 17 رمضان في السنة الثانية للهجرة محمد جهز جيشه 300 واحد، أنا معرفش هيتجهز فيهم إيه يعني، إنما أهو إيه رصهم يعني. ونظر لقريش وقال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني. هذا الكلام الكاذب، اللي يرى هذا السطر أو هذا الدعاء قريش أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، طيب ماذا كنت تنتظر يا رسول الله؟ يعني دول خارجين ينقذوا القافلة من براثن نهبك، أين هنا تحاد الله ورسوله؟ يعني قانونيا بالتشريع البشري هل تعتبر قريش هنا جاية كعدو لله ورسوله، ولا جايين يدفعوا عن مالهم؟ من المعتدي في هذه الحالة، الله ورسوله ولا قريش بخيلائها جاي يتحدى الله. طب يعني يعملوا ايه يا محمد؟ يسيبوا لك القفله ويقولوا لك اتفضل حتى لا يحاد الله ورسوله؟ حتى لا اطيل في هذه النقطه، بدا الهجوم. خرج الرسول من العريش، هذا الرسول الذي كان يرسل نفس النظام الحالي، نفس النظام بتاع الإسلام، إن القائد محمد زيه زي بن لادن كده، قاعد في المغارة وباعت الشباب يموتوا نفسيهم ويفجروا أنفسهم. أول ما وصل محمد في الأساس بدر قال لهم اعملوا لي عريش، عريش يعني تكعيبة، عملوها له على تبة عالية حتى لا يصل إليه الجيش المقابل، يعني رجل جبان مستخبي. بدأ الهجوم، فخرج الرسول من العريش يشجع الناس من فوق، سيهزم الجمع ويولون الدبر. طب ما تنزل تمسك لك سيف، يعني هيولوا لوحدهم ولا لازم تحارب انت كمان؟ وبعدين حمي الوطيس وأمد الله تعالى المسلمين بملائكة النصر. كلمة ملائكة ديت هنتطرق إليها لأنها هي الرباط اللي بين بدر وبين أحد بعد شوية. طبعا انهزموا أهل قريش لأنه المنطقة اللي هم فيها حصل فيها ما يلي: الأرض كانت بايشة لكن مفيش تجمع مية، الأرض اللي ناحية جيش محمد كانت صلبة فاتعملت حفرة موجودة أصلا، الحفرة اتجمعت فيها المية لكن ما دون الحفرة كان جاف، فيعني الطبيعة تجمعت على جيوش قريش ونعتبر انهم انهزموا. اتقتل 70 واحد من قريش واسر 70، 70 اتقتلوا و70 اتأثروا، يعني اتقسمت كده ايه تقسيمة بالعدل. وانتهت الموقع. هنا ننظر الى انسان هو مجرم حرب من الدرجة الاولى. ما ننساش ان اهل قريش دولت اهله، قرايبه. بعد المعركة امر محمد بدفن الشهداء، شهداء طبعا اللي هم قتلى المسلمين، وامر بالقاء قتلى هنا شهداء وهنا قتلى، نفس الاسطوانه الى اليوم، كل ما يقتله المسلم فهو قتيل كلب، اما اذا مات كلب من المسلمين فهو شهيد. امر بدفن الشهداء والقاء قتل المشركين في قليب بدر. قليب بدر يعني بير جافة، القليب هو البئر الجاف. بدلا من ان يدفن هؤلاء القتلى لانهم اساسا بشر وانهزموا او قتلوا في حرب، لا كبوهم في البئر وانتهت المسألة على كده. 70 جثة في بئر، رسول الله، ده رسول الله اللي بيعمل كده، رسول الله الذي لا يحترم خلقة الله، رسول الله الذي لا يحترم حرمة آدمية مكرمين، ودولة اقلبوهم في البئر. وبعد ما انتهت المعركة طبعا وقعت التجارة في ايده، والخيول والكلام ده كله بتاع الحرب ده خلاص بقى ملك لمحمد بعد أن انتهى القتال في بدر ودفن الشهداء. أمر الرسول بجمع الغنائم فجمعت. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف، جمع الغنائم. لست أدري أي إيمان استطاع محمد أن يثبته في هذه المعركة. انتصر، هل ترك للبشرية بصمة حب أو بصمة يعني شهامة أو بصمة شيء إلهي في تصرفه؟ هذا الشهداء يدفنوا ماشي عصابته، الباقي يتقلبوا في البير وكأنهم كلاب رمم يترموا في كالرمم المنتنة تنتن فوق بعضها البعض في بير بدر، مع انه كان يقدر يعني على الاقل يرصهم جنب بعض في حفرة يعني. امر بالغنائم فجمعت وارسل من يبشر اهل المدينة بالنصر، ثم عاد بالغنائم والاسرى الى المدينة فقسم الغنائم بين المجاهدين ومن في حكمهم من المخلفين لمصلحة، يعني اللي اعتذروا وعندهم عذر شرعي، وورثة الشهداء أعطاهم حق أهليهم اللي ماتوا، والأسرى هؤلاء الأسرى الذي يقول لك إنه عند فتح مكة قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، لماذا لم يفعل نفس الفعل مع الأسرى في بدر؟ لماذا؟ هل تعرفون السبب في نزوح محمد إلى المدينة؟ كان سعي عمه العباس كما نعرف، هو اللي كلم أهل البيعة في العقبة، كان أهم أسير عنده عند هذا النزل محمد العباس بن عبد المطلب، عمه كان أسيرا لديه، هذا الذي يقول ان في يوم القيامة صلة الرحم هتكون الفيصل لدخول الجنة. هذا الرجل أثر عمه الذي هو سبب عزه في المدينة العباس بن عبد المطلب، ولم يعفه من الفداء، يعني مرضيش يفرج عن عمه إلا لما اتدفعت ديته. كذلك من ضمن الأعمال الخسيسة في هذه الحرب التي غرسها محمد في نفوس أتباعه المضللين، أبو عبيدة ابن الجراح، هذا الرجل القائد الذي كانوا يقولون عنه انه حكيم، وعندما استقر الحكم الاسلامي في بلاد فلسطين وسوريا بلاد الشام، عمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد لانه فات اوان الحرب وعايزين اوان الحكم العادل، فجعل أبو عبيدة ابن الجراح حاكما على الشام. أبو عبيدة ابن الجراح قتل أبوه في هذه المعركة في موقعة بدر أو في غزوة بدر، قتل أبوه. هذه الغزوة كما يقول شيوخ الإسلام أو المؤرخين، هذه الغزوة الكبرى التي انتصر فيها المسلمون ذلك الانتصار الباهر مع قلة عددهم وعددهم وكثرة عدد العدو، من الأدلة الكبرى على عناية الله تعالى بالمسلمين. أنا يا أستاذنا العزيز الشيخ قول الحق أقطع كلامي لكي أحييك وأرحب بك. مرحبا بك، وأنا يزيدني الشرف أنك تكون موجود في أثناء المحاضرة. أهلا وسهلا بك، ربنا يبارك. هذه المعركة انتهت، ولكن تبقى كلمة. يقول كل مؤرخ الإسلام، ابن إسحاق ابن هشام سيد القمني في العصر الحديث، أن هذه الموقعة أو الغزوة دخل بسببها الرعب في قلوب كافة العرب، هو ده الهدف. فكانت للمسلمين عزا وهيبة وقوة. قبل أن نهجم على غزوة أحد، قبل أن نغزو غزوة أحد، نجد في سورة آل عمران ما يلي: لقد نصركم الله ببدر وأنتم لعلكم تشكرون. الآية رقم 122. ثم نستأنف إلى 124: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. إذا كان عدد المسلمين 300 في غزوة بدر، وكان المشركون أكثر من 1000، يعني حنقول 1200، 1300، 1500 نفترض، هل يحتاج هؤلاء إلى 5000 من الملائكة لكي ينصروهم؟ بلاش 5000، 3000 الرقم الأول ينصرهم. أي فخر في هذا. والسؤال هنا: هل جاء فعلا ملائكة السماء لمناصرة المسلمين؟ أنا عايز يعني الثلاث آيات دولت أشرحهم لكم بعد إذنكم. المسلمين سمعوا ان فيه مدد حيجي للكفار، فيه واحد متعهد حرب، يعني عنده قوات مرتزقة بمفهوم العصر الحالي، اسمه كرز بن جابر. كرز بن جابر قال لقريش: ولا يهمكم، انا هبعت لكم شوية من الجماعة بتوعي. فالمسلمين قالوا لمحمد: الحق، ده احنا سمعنا ان كرز هيبعت. انا بصراحة يعني اسأل ضمائركم، محمد باعت ناس تتجسس على الاوافر، وباعت ناس تتجسس على كرز دوت، وباعت عيونه في كل منطقة، ماذا يفعل محمد بالضبط كنبي؟ يعني اين الدعوة هنا إذا كان كله شغل CIA يعني؟ فالمسلمين قالوا له: الحق، ده كرز هيبعت رجالة تحارب مع أهل قريش. فبيقول لهم: استقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف ملاك. يا راجل يا راجل، ده هم كلهم 1000 بني آدم وشوية، محتاجين 3000 ملاك؟ أين الآيات التي تقول إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200؟ ليه؟ يعني 300 بتوعك دولت يغلبوا 3000، وبعدين يبعت لك 3000 ملك. بل إن تصبروا وتتقوا، طب لو سكتتم شوية وصمتتم في الحرب ويأتوكم من فورهم، اللي هم القوات اللي جاية من عند كرز دي المرتزقة، أول ما يجوا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، يعني معلمين ليهم علامة معينة. هل جاء ملائكة في غزوة بدر؟ نشوف جم ملائكة ولا ما جوش ملائكة، عشان نتساءل السؤال اللي أنا عايز أطرحه، أين ذهب هؤلاء الملائكة في غزوة أحد؟ أين ذهب نصر الله في غزوة أحد؟ إذا كان هذا المدد الملائكي حدث في غزوة بدر وهم أذلة، طب فين المدد اللي جالهم في غزوة أحد اللي عارفين إحنا اللي حصل فيها وحنعرفه أكثر دلوقتي؟ اختلف أهل التأويل، ده تفسير الطبري، في حضور الملائكة يوم بدر. قال بعضهم إن الله عز وجل كان وعد المؤمنين يوم بدر أن يمدهم بالملائكة إن أتاهم العدو من فورها، اللي هي المرتزقة يعني، فلم يأتوهم، لأن كرز على رواية شيوخ الإسلام والمؤرخين بيقول لك خاف لا يتغلب، عرف إن المشركين بتوع مكة هيتغلبوا أو بدأوا يتغلبوا فهرب برجالته، معرفش طبعا كان جاي ليه يعني هو جاي ناصرهم عشان ما يتغلبوش، كذب، تاريخ كذب، كله كذب. فلم يأتوهم، ما جوش بتوع كرز دول، ولم يمدوا المسلمين، لم يمدوا بالملائكة، يبقى إذن ما جاش ملائكة لحد دلوقتي. أما الذين قالوا ذلك، حميد بن مسعدة قال حديث في الموضوع دوت، حدث المسلمون أن كرز بن جابر المحاربي يمد المشركين، فشق ذلك على المسلمين، فقيل لهم الآيات دي. إذن لم يمدوا لا بثلاثة ولا بخمسة، أحاديث موثقة، هذه الأحاديث موثقة في الطبري وفي كتب الأحاديث. ثم نأتي بعد شوية ونشوف اللي حصل، كثير من الأحاديث قدامي تؤيد أن الملائكة ما جوش. ليه؟ لأن كرز ما بعتش حد، والشرط كان محطوط إذا جوكم من فورهم أبعت لكم، ما جوش ما بعتش. لكن نفاجأ بالآتي، سنى يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال سنى عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول لو كنت معكم الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة. يعني الراجل ده قبل ما يعمى في عينه شاف الملائكة خارجة من الشعب، لا أشك ولا أتمارى. أيضا حدثنا ابن حميد قال سن فلان عن فلان عن ابن عباس أن ابن عباس قال سنى رجل من بني غفار قال أقبلت أنا وابن عم لي، شوفوا الكذبة الجاية ديت والإعجاز الفلكي بتاع أكاذيب محمد ورجاله، أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدبرة، مين اللي هيتغلب، فننهب مع الناهبين، يعني دولة اتنين نسميهم ايه، ضربين لا ليهم لا في الطور ولا في الطحين واقفين مستنيين ويجوا في الزحمه يلموا شويه ويجوا. قال فبين يعني بينما نحن في الجبل ازدنت منا سحابه فسمعنا فيها حمحمة الخيل. الله أكبر الله أكبر. فأما ابن عمي فمات مكانه، وأما أنا فكدت أهلك، يعني كان حيموت من الخضر آخر، وتماسك وجعله الله زخرا لكي يروي هذه الحادثة ويؤكد أن الملائكة جاية في السحاب نجبة خيل، والخيل عمالة ايه تحمحم. عن ابن عباس قال لم تقاتل الملائكة في يوم من الايام سوى يوم بدر، لكن في غيره كانوا يكونون فيما سواه من الايام عددا ومددا لا يضربون، يعني جايين بس كده عاملين زحمة وخلاص. ايضا حدثني ده ابن اسحاق يقول حدثني ابي اسحاق ابن يسار عن رجال من بني مازن ابن النجار عن ابي داود المازني وكان شهد بدرا قال اني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه اذ وقع راسه قبل ان يصل اليه سيفي فعرفت أنه قد قتله غيري من الملائكة دول. أيضا أبو لهب الرجل الذي تبت يداه لما وصل بعد الغزوة إلى قريش بيحكي انه كان لازم يهربوا ومش عارفين الضرب جاي منين، لقينا رجالا بيضا على خيل بلق ما بين السماء والارض ما يليق لها شيء ولا يقوم لها شيء. ابو رافع ده راجل بيعمل شغل فخار كده عند الكعبة، حاجات خاصة باللي هم بيرموا الاسهم والكلام دوت، الحاجات اللي هي الدجل والشعوذه دي، بيقول فرفعت تنوب الحجره بيدي ثم قلت تلك الملائكه. هذا الرجل يعرف تماما من هم. اذا من كل هذا الكلام نجد اننا بين كذبتين، بين رجال ثقات يؤكدون ان الملائكة لم تأتي، وبين شاهدي عيان يؤكدون ان الملائكة جاءت، وبين الكذبتين يقف رسول الاسلام لابسا عمامته وجالسا في العريش او واقف على باب العريش وعمال يهلل ويوزع بعد كده في غنائم، ويأسر عمه ويجعل أبو عبيدة يقتل أبوه ويدفن الناس يحذفهم في بير مكشوفة كأنهم كلاب، حتى الكلاب يمكن بيوروها التراب. إذن غزوة بدر هذه لم تكن نصرا ولكنها كانت اعتداء، لم تكن دفاعا عن دين ولكنها كانت بقصد السرقة والنهب من أموال قريش. كانت الهجرة المحمدية هجرة النفاق، لأن الذي يهاجر لا ينظر إلى أموال تركها. بعد غزوة أحد التي حقق فيها جيش قريش نصر عسكري ذكي من خالد بن الوليد في الحقيقة نجد انه السياسة المحمدية لم تتغير، تعتبر غزوة بدر اعظم غزوة انتصر فيها المسلمين، وبعدها فتح مكة، ان فتح مكة لم يقاتلوا فيها، لكن غزوة بدر كانت من قلة. هل كانت فعلا غزوة بدر من قلة؟ ذليلة، انتصرت بمعونة الله وملائكته. ماذا فعل محمد بين الغزوتين؟ استنادا الى كتاب سيرة رسول الله للمؤرخ ابن اسحاق، مكث الرسول في المدينة 7 ليالي فقط بعد معركة بدر. سبع ليالي، مش قاعد مثلا يصلي ويشكر وينتظر المدد السماوي بالوحي والقرآن والإرشاد وما إلى ذلك من أعمال النبوة. لا، خلصت غزوة بدر، فرق الغنايم، رجع. ده الموضوع ده ياخد له 7 ليالي، تفريق الغنايم ده والحاجات دي ياخد له 7 ليالي. 7 ليالي فقط بعد معركة بدر، ثم قام بغزو بني سليم. قام بغزو بني سليم، هل تدرون لماذا؟ القمني يقول في كتابه حروب دولة الرسول: هذه إشارة إلى محاولة الرسول تقطيع أوصال الإيلاف القرشي لصالح الكيان الإسلامي الحديث النشوء. كانت أقوى جبهة ممكن يحاربها محمد بعد كده، استغل ما يسمى بالحرب النفسية. إذا كان صناديد بدر ماتوا، اتقتلوا، الطبيعة هزمتهم، وانتشر الخبر، الملائكة بتساعد محمد، الملائكة بتساعد محمد، انتشر الخبر وانتشر الرعب معه، فقال لك نديها لبني سليم مباشرة نقصقص عشان نقدر نفرش الفرشة اللي احنا عايزين نفرشها بعد كده. اختار بني سليم لكونها من القبائل الكبرى في الجزيرة، وطبعا شيوخ الإسلام قالوا ان بني سليم كانت بتستعد لغزو المدينة. ما هذا الكذب؟ منذ متى تحاول بني سليم غزو المدينة؟ وليه؟ ليه مستنيين لما مثلا المدينة تبقى ليها جيش موحد وقيادة موحدة وانضم المهاجرون الى الانصار عشان يحاربوا المدينة؟ طب ما كانوا حاربوها من قبل ما محمد يوصل. لكن عشان نعرف ما كان يريده محمد، بنو سليم هربوا لمجرد سماعهم بقدوم المسلمين. يا لنبي الرعب، يا للقداسة. هربوا بمجرد سماعهم بقدوم المسلمين وتركوا وراءهم أموالهم، من ضمن أموالهم 500 بعير. وهذه البعران لم تكن في حظائرها، لم تكن في أماكن محصنة في حصون، لا، كان الرعاة يرعوا بيهم بره وأهل البلد هربوا. فمحمد لقى 500 بعير على الجاهل، خدهم شالهم لطشهم يعني. وبعد غزوة بني سليم بشهر خرج محمد برجاله لغزو غطفان. ليه؟ لتأدي بها على حلفها مع بني سليم اللي ما حاربوش أصلا، اللي هربوا. ما معنى انك ان دولت كانوا بيحلفوا دولت وهو اصلا ما حصلش حرب؟ يا كذابين. اللي حصل ان غطفان هربت ايضا كما سبقهم بنو سليم، وانتهت المعركة بالاستيلاء على اموالهم بنفس الطريقة. حسب رأي سيد القني، يرى المؤرخون أن السلاح الذي فاض بعد انتصار المسلمين في معركة بدر، والمال الذي جاء من فداء الأسرى اللي منهم العباس عمه، تزامنت، خدوا بالكم من الملحوظة الجميلة دي، تزامنت مع الآيات القرآنية التي تنسخ ما سلف من آيات سابقة، وكانت الآيات الجديدة تحمل روحا سياسيا جديدا. فعلى سبيل المثال، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الكلام الجميل لو استمر بعد غزوة بدر وبني سليم وبني غطفان، هنجد ان محمد رجل سلام، اللي حواليه مين غير الصابئة وغير النصارى وغير اليهود اللي في المدينة؟ الايات دي لازم تتمسح بالاستيكة، لازم تدفن، لازم تحترق، لأنه بانت الحقيقة الدامغة لمحمد. سيد القني بيقول: بينما نصت المرحلة الجديدة على إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هنا نجد ايد البلطجة قويت واشتدت. كنت بسالم اليهود، بسالم النصارى، بسالم الصابئة، ماشي، لكن دلوقتي انا قوي، اسالم ليه؟ اسالم ليه والنزالة تجري في عروق هذا الرسول؟ كيف يسالم؟ في هذه الفترة الانتقالية بين بدر وبين أحد حدث حادثان هامان. غزوة بني قينقاع، ومقتل كعب ابن الأشرف، لأن الحادثتين دولت يوضحوا الوجه الأغبر لهذا الرسول. انتصاراته اللي فاتت كانت على وثنية. بنو قينقاع، نشوف السبب الذي تباد بسببه أمة أو عشيرة كاملة، لأن بنو قينقاع محمد سمح لهم بالخروج من بلادهم، يهود هم، لكن تصوروا أنهم بمنتهى البساطة لما وصلوا الشام، مع الأسف للإنسانية، هلكوا. من وصل منهم إلى الشام هلك من الفقر والجوع والعري، لأن هذا الخسيس محمد فعل ما يلي. القصة الكاذبة تقول انه سبب هذه الغزوة، المعركة دي، الحرب دي، كما يقول ابن هشام، ان امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته، معها بضاعة يعني، بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها. بالذمة ده كلام يتعقل يعني؟ واحدة قاعدة في السوق بياعة، باعت البضاعة بتاعتها وراحت عند صائغ هتشتري حاجة، ما معنى من اليهود يقولوا لها اكشفي وشك؟ ايه معناها دي؟ هل ده يعقل؟ رواية كاذبة. فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، يعني دبوس كده وراح مدبس دي الحاجة اللي هي لبساها من وراء الطرف بتاع الفستان ولا الجلابية ولا الشيء اللي لبساه ده ولا العباية، شبكه في ظهرها من فوق، فلما تيجي تقوم هينكشف الجزء الأسفل من جسمها. فده اللي حصل، الست صوتت من المفاجأة، جه مسلم قتل اليهودي، جم اليهود قتلوا المسلم، طيب بذمتكم يعني هل هذا مبرر لحصار بني قينقاع 15 يوم حصار على هذه البلدة، وبعدين تجويع طبعا، عزل المية اللي داخله، ما فيش اي تموين بيدخل 15 يوم، في ناس بترعى عايزة تخرج بالحيوانات بتاعتها بره تأكلها، ما فيش، فكانت النتيجة انهم استسلموا لمحمد، فكانت رحمته صلى الله عليه وسلم واسعة، قال لهم انا موافق تسيبوا اموالكم، تسيبوا بيوتكم، تخرجون الى الشام. طب ليه؟ ليه؟ كبلطجي كالص، خد فلوس، خد جزية، يخرجوا الى الشام ازاي؟ من بطن الجزيرة للشام دي مسافة طويلة، فيهم اطفال ونساء وعواجيز، قال لهم انا رحمتي كبيرة قوي، كل ثلاثة ياخدوا بعير واحد يتبادلوا عليه، هذا البعير شايل مثلا يعني الحاجات الأساسية حلة، ويتبادل عليه هؤلاء حتى وصلوا إلى الشام، فهلكوا في الطريق، هلكوا يا محمد. ماذا فعلوا؟ ماذا فعل؟ واحد عرى الست، اتقتل، اتقتل اللي قتله، هل هذا يستدعي هذه البلطجة؟ كل ديت من تبعيات طبعا غزوة بدر وامتلاء كروش المسلمين من الغنائم والسلاح. ثم بعد ذلك أراد محمد أن يثبت انه مفيش حد يقف قصاده، وان انا عارف دبة النملة، شغل معارك، جواسيس، بلطجة لا اكثر ولا اقل. كعب بن الاشرف راجل يهودي راح لقريش يعزيهم في اللي ماتوا، وانتهت المسألة على كده، كونه مع قريش دي حاجة تخصه، لا تستدعي أبدا قتله بهذه الخسة التي قتل بها، راجل بيحاربك يا أخي، انضم لقريش حتى لو هيخلي رجالته تحارب مع قريش، فلا بد أن تكون المعركة شريفة. لكن لما راح الراجل بصفته يهودي غير مؤمن بمحمد، من يكون محمد؟ من يكون محمد بالنسبة لليهود إلا مضل يدعي النبوة؟ أبو سفيان سأله قال له أناشدك الله، ديننا أحب إلى الله أم دين محمد وأصحابه؟ قال له كعب أنتم أهدى منه سبيلا، يعني عايز يقول أن أنتم يا عبدة الأوثان أنضف من محمد وإلهه، وهذه حقيقة كرجل يهودي حقيقة، من يقول غير ذلك من اليهود؟ اخترع محمد قرآن، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ لكن لابد أن يدسوا أكذوبة أكبر شوية، وإن كانت في اعتقادي أحقر. صاغ كعب بن الأشرف قصائد غزل في بعض النساء المسلمات، فغضب المسلمون فأهدر الرسول دمه. يا سلام، لا تعليق على هذه القصائد ملهاش. نجد تحولا بعد ذلك، قريش جمعت نفسها وذهب كبار الأغنياء وقالوا آدي أموالنا ونجهز جيش ننتقم به لمن قتلهم محمد، أليس هذا الكلام منطقيا؟ يعني أنت قتلتهم رميتهم في البير كالكلاب، أخذت القوافل وأموالهم، أخذت سلاحهم، عمك العباس أسرته، أبو عبيدة قتل أبوه، كل هذه الأفعال الإجرام الحربي، ماذا تنتظر يا رسول الله من اللي هم ما عندهمش رسول الله؟ ماذا تنتظر منه؟ كان لابد من المعركة الأخرى، وكانت متوقعة، وكان لزاما أن تقوم، لأنه أصبح محمد مصدر خطر داهم على كل القوافل اللي في الجزيرة العربية، يعني وجوده خراب بيوت لهؤلاء الناس اللي شغلتهم التجارة. راجل قطع طريق عصبجي، فكان لابد ان هم يوقفوا عند حده. جمعت مكة 3000 مقاتل، وانضم ليهم حلفاء من القبائل الاخرى، لانه كله بيشترك في التجارة، القوافل ماشية مش موقوفة على مكة فقط. 3000 مقاتل، ووصل جيشهم الى جبل احد، وعسكروا يوم سنة 3 من الهجرة، يعني بعد بدر بسنة. يقول برهان الدين الحلبي ان العباس عم محمد كان قد اسلم سرا، فبعت لمحمد وقال له الجيش قد كده، القوات فيها فلان، خالد بن الوليد قائد الفرسان، فلان قائد كذا، اداله الخطة، وتحول العباس الى جاسوس رسمي لمحمد. لكن العجيب في الامر انه المسلمين المؤرخين يقولوا هذه القصة ساقها ابن إسحاق، وابن إسحاق كان في عهد العباسيين، وكان لهم خلافات مع من سبقهم من الأمويين، فنشك في صحتها. هو ابن إسحاق لما يكتب حاجة وتيجي على مزاجكم يبقى مؤرخ، ومصدر رئيسي هاخدكم يبقى بتشكوا فيها. لا يعني لا نعقب على هذا، لأنه ده حصل ولا زال يحدث حتى مع البخاري وغيره. ننظر إلى الشعارات، شعارات قريش في الحرب وشعارات محمد رسول الرحمة رسول السلام. بدأت المعركة عندما هتف الرسول بالشعار أمت أمت، يعني اقتل موت اضرب، فقط الموت على لسان نبي الموت، فقط كلمة أمت أمت. فضلوا من المسلمين طول النهار يقولوا أمت أمت، ليه؟ علشان المعركة ممكن واحد ما يعرفش التاني، لكن لما يسمع كلمة أمت أمت ديت تبقى معناها ان ده مسلم فيبعد عنه. في الحقيقة محمد قاعد يقول لهم نخرج نحاربهم بره ولا نحاربهم في المدينة. انا شايف نحاربهم في المدينة، فناس قالوا له لا نحارب بره واحنا خايفين. فمن ضمن اللي هو طلبوا ان هو يتمركز في المدينة، لان المدينة فيها حصون يهودية قوية. كان عبد الله بن ابي ابن ابي بن سلول سيد الخزرج، كان مصر ان هو يحارب جوه المدينة. وبعدين محمد لبس العمة بتاعته اللمة بتاعته ديت وقال خلاص بره المدينة بره المدينة، وانا خايف ده انا رسول الله. فالراجل بعد ما كان معاه 300 فارس مشي بيهم شوية وبعدين قال لرجالته اقفوا ارجعوا، محمد عصاني واطاع الولدان، سمع كلام الشباب الهايف بتاعه. وما ندري علامة نقتل أنفسنا ها هنا، ارجعوا ارجعوا ارجعوا. فرجع من جيش محمد 300. طبعا هؤلاء 300 اللي هم اعتبرهم القرآن المنافقين، دايركت ضدي تبقى منافق على طول. أمت أمت اشتغلت طول النهار، ولكن انهزم محمد. واستنادا الى تاريخ الطبري، اتفرج على التضامن العسكري بين جيوش المسلمين ونضحك لكي نعرف اين ذهبوا الملائكة المسومين في هذه الحرب. فين الطبري بيقول عند الهجوم على الرسول تفرق عنه أصحابه وأصبح وحده ينادي. ينادي مين؟ ثم تنادي جبريل، ما تنادي الملائكة المسومين. بيقول إيه؟ إلي يا فلان، يعني الحاني الحوني، أنا رسول الله. تفرق عنه أصحابه، هل تصدقون هذه العبارة؟ سبوه. واستطاع عتبة بن أبي وقاص من جيش أبي سفيان أن يصل إلى الرسول وكسر خوذة الرسول فوق رأسه، الطبري بيقول فوق رأسه الشريف، اسمه عبد الله بن شهاب، من أن يحدث قطعا في جبهته وتمكن ابن قمأة، وتبهدل الراجل وصرخ واحد وقال محمد مات، يعني وصل محمد إلى حالة يرسى لها، أين أنت يا جبريل النجدة وأين الخمسة آلاف من الملائكة مسومين، راحوا فين؟ مين اللي قال محمد مات يا جماعة؟ مين اللي قال؟ آراء متضاربة يقول الطبري، هي صرخة الشيطان، ويقول البيهقي صاح الشيطان قتل محمد، بينما يقول ابن هشام الصارخ إذب العقبة أي الشيطان. وهناك في سيرة الحلبي صفحة 503 رواية عن عبد الله بن الزبير أنه رأى، تخيلوا الأحاديث التافهة، رأى رجلا طول شبرين فبيقول له انت مين؟ قال إذب. قال ابن الزبير ما إذب؟ قال رجل من الجن. يا ابن الزبير روح حارب، امسك سيف وحارب، انت واقف تدردش مع الشيطان؟ يعني هذه الاحاديث من يصدق هذا الهراء؟ هي معركة بين ناس عارفين محمد اتعور ازاي بالطوب، يعني معركة شوارعي، معركة بين ناس داخلين في بعض السوق، مسألة خناقة مش معركة عسكرية. وألف من الملائكة وثلاثة آلاف من الملائكة وخمسة آلاف من الملائكة مسومين، فينهم؟ فينهم؟ أما الرسول تخيلوا امرأة تجري مهرولة واثنين ثلاثة بيجروا وراها عشان عايزين يعتدوا عليها ولا بتاع، بالظبط كده المنظر اللي أنا متصوره لمحمد كان كده. بيقول ايه؟ روى مسلم ان رسول الله افرد، يعني كان لوحده يوم احد في سبعة من الانصار ورجلين من قريش. رسول الله بدل ما بيحارب وكان دايما يقولوا لك ايه، بيقف يرقص كده ويغني يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب ويغني وهو بيحارب، هنا حوالين منه تسعة بيدافعوا عن حضرته، سبعة من الأنصار واثنين من المهاجرين. فلما أرهقه المشركون قال من يردهم عني وله الجنة، الحقوني يعني الحقوني، أين الملائكة المسومون يا رسول الله؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، يعني معنى ذلك أن التسعة اللي حوالين محمد هربوا. ثم رهقوه فقال من يردهم عني وله الجنة. آدي محمد، آدي النبي المقاتل، كان في حالة ذعر. أين الملائكة المسومون؟ عرفتم ليه أنا جبت سيرة بدر في الأول؟ عشان نقارن بين نصر وهزيمة ونفتش عن الله بين الغزوتين، مع اعتذاري للأستاذ نجيب محفوظ. يعني قال رسول الله ما أنصفنا أصحابنا بين قوسين أي الذين فروا وتركوه، ونعم الإيمان فروا وتركوه. أهم شيء في هذا الموضوع كي تعرفوا أكاذيب الإسلام، رسول الله يبكي كالمرأة وعمال يستنجد بالناس، ومع ذلك يقول لهم ايه؟ لا قريش طلعت على الجبل فوق أمر النبي أصحابه أن ينزلوا قريشا من القمة التي احتلوها قائلا ليس لهم أن يعلونا. إذا كان دايسينك بالأحذية يا راجل يعلوك إيه ويوطوك إيه؟ يعلوك إيه؟ نزلوهم نزلوا مين؟ إلحق نفسك روح تعالج الأول من الكسور اللي في وشك. فعملوا ايه اهل محمد جيشه؟ قذفوهم بالحجارة. هذه حرب يا رجل. عندك خالد بن الوليد قائد الفرسان على 200 فارس. وخالد بن الوليد في الحقيقة كقائد عسكري له وضعه الكبير بين القادة العالميين على مر التاريخ في الحقيقة. يعني أنا أتحدث عنه كإنسان لا كمسلم. كان داهية حرب ورايح تنزلهم، يعني أنت تحت وهم فوق، لو نزلوا بخيولهم حيدوسوك تاني أكتر. وقال إيه؟ نزلوهم ما يصحش يبقوا معاليين عننا، فحدفوهم هم من تحت بالطوق. مع من تتحدث أيها المؤرخ؟ مع أغبياء؟ هذه معركة؟ ده سياق معارك عسكرية؟ بعد ذلك نأتي بما هو أصعب. وقد أصاب الصحابة التعب والنعاس في المعركة، أو على الأقل في جزءها الأخير، أو بعد أن انتهت المعركة. هل يطمئن أحد وينام يا رجل؟ أصابهم التعب والنعاس، فنزل قرآن: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. نعاس، حد يجيله نوم بعد العركة ديت؟ حد هيجي له نوم؟ ده تفسير الآية، انهم ناموا بعد المعركة او في اثناء المعركة. لانه في تفسير الطبري بيقول لك انه كان الواحد فيهم ينعس وبعدين يفوق يروح جاري على السيف ماسكه قال ومحارب. نايمين في المعركة ينعس وبعدين يتفزع يلاقي المعركة صحيح يروح جاري ماسك السيف. أعطى محمد سيفه قبل المعركة حتى نعرف نية محمد نبي الرحمة الرسول. مسك سيفه محمد ما بيحاربش، مسك سيفه وقال من يأخذ هذا السيف بحقه. فالناس قالت يعني ايه بحقه دي؟ فمحمد قال له يعني السيف ما يدخلش جرابه، يطير في الرقاب طول الوقت. فقال أبو دجانة أنا آخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين. شوفوا التعبير، فلق به هام المشركين. وطبعا لأن كل شيء جائز في حرم النبوة، فهذا الرجل كان بيمشي يتمخطر كده يختال في مشيته، عصبجي زي العصبجية اللي بنشوفهم دولت. فمحمد بيقول له يعني التكبر، يعني ما معناه التكبر مكروه إلا في هذا المقام اللي هو مقام الحرب يعني، وتظلف في الكبرياء والكلام بتاع الله والكلام. بالمقابل كان أبو دجانة يقول أنا الذي عاهدني خليلي محمد، يعني ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول. يعني يوم القيامة لما هقوم من الموت مش هيكيلوا لي حسنات وسيئات، لا خلاص أنا داخل الجنة، داخل الجنة يعني. أضرب بسيف الله والرسول، مواقف كثيرة قوي، لكن من أضحك المواقف رسول الله بيتضرب ومتبهدل، وحدث ما يلي. كان أهم المواقف هو موقف علي بن أبي طالب. روى إمام المعتزلة ابن أبي الحديد في شرح النهج أنه لما فر معظم أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، كثرت عليه كتائب المشركين، كتائب كثرت عليه، أما هم يعني 3000 واحد، كتائب إيه اللي جاية يعني، وقصدته كتيبة من بني كنانة ثم من بني عبد منات بن كنانة فيها بنو سفيان بن عوف وهم فلان وفلان، فقال رسول الله يا للشجاعة المحمدية. تعلموا يا جماعة الشجاعة من محمد، تعلموا الشجاعة. قال رسول الله يا علي اكفني هذه الكتيبة. طب ما تكفي نفسك انت يا رسول الله، فين الملائكة المسومين يا ابني؟ فحمل علي عليها وهي تقارب 50 فارسا، وعلي بن أبي طالب راجل يعني على رجليه مش راكب حصان، 50 فارس بالخيل حوالين علي بن أبي طالب، يا كذابين. فما زال علي يضربها فتتفرق عنه، ثم تجتمع عليه فيضربها فتتفرق عنه، حتى قتل بني سفيان بن عوف الأربعة، وتمم العشرة ممن لا يعرف أسمعهم. لماذا أسوق هذه الحكاية عن علي بن أبي طالب؟ لأن بقيت الموضوع، فقال جبريل عليه السلام يا محمد إن هذه لمواساة، لقد عجبت الملائكة من مواساة هذا الفتى. فقال رسول الله ما يمنعه وهو مني وأنا منه؟ فقال جبريل وأنا منكما. وسمع ذلك اليوم صوت من قبل السماء لا يرى شخص الصارخ به ينادي لا سيف إلا ذوالفقار، لا فتى إلا علي. فسئل رسول الله عنه، عن الصوت ده وجاي منين، فقال هذا جبريل. لعنة حتى الأصنام على مثل هذا التاريخ، لأن إلهنا يعني أنأى به عن اللعنة. جبريل واقف بيكلم محمد عن علي بن أبو طالب ويقول له شوف المواساة، شوف علي بيعمل ايه، وبعدين طلع جبريل فجأة بقى فوق وعمال يغني لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار. ذو الفقار ده كان سيف علي بن ابو طالب، كان ليه شعبتين من قدام كده. طب يا جبريل ما تدافع انت عن محمد، اين الملائكة المسومون؟ جبريل واقف بيدردش مع محمد، تصوره في هذه المعمعة اللي تبهدل فيها رسول الله بهذه الصورة، أصبح وشه بسخة، سنانه اتكسرت، دماغه اتحطمت، مناخيره ضربت، وشه اتفتح، كل هذه المسائل. واقف جبريل يقول له شايف علي بن أبو طالب وتتفرج على ماتش بسرعة. يا أيها المسلمون، anyhow أغرب ما في التاريخ الإسلامي إن في غزوة بدر المسلمين قتلوا 70 وأثروا 70، وفي غزوة أحد أخذت قريش ثأرها، قتلت 70 وأسرت 70. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بالضبط يعني مش 69، مش 71، لا، قتلوا 70 وأسروا 70، وهناك اتقتل 70 واتأسر 70. ثم نأتي إلى الله. بدل ما يقول طلعت عيل ما بعتش 5000 اللي كنت هبعتهم في بدر، سرح الجيش الظاهر بتاعه ولا ايه الى التقاعد، بدل ما يقول ان ده اختبار، ابدا، بعت لهم آية: ولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. تستاهلوا يا كلاب، يقول لمحمد كده، تستاهلوا، انتوا اللي عملتوا في نفسكم كده. ان الله على كل شيء قدير. قدير على ايه؟ قدير على ايه بالظبط في الحالة ديت؟ يعني قدير على ايه؟ انه يغلبكم. اختتم ببعض الايات القرآنية التي يحتكم اليها شيوخ الاسلام ومؤرخيه في انه غزوة احد كانت دافع وحافز وكانت شيء عظيم، يعني خلوها نصرة من عند الله. ايضا المقاييس التي يقيسون بها احوالهم لا ادري من اين تأتي. الآيات القرآنية وتعليق عليها من شيوخ الإسلام: مزج العتاب الرقيق بالدرس النافع، تطهير المؤمنين حتى لا يتحول انكسارهم في الميدان إلى قنوط يفل قواهم وحسرة تشل إنتاجهم. الآية بتقول: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أي أعلون في هذه الموقعة؟ أعلونا بالعافية يا راجل، أعلونا وخلاص، أعلونا إزاي يعني؟ لكن الأسبوع اللي فات تحدثنا عن سيد قطب والغزالي لما بيقولوا إنه العالم كله بحضارته والتكنولوجيا العظيمة ديت هو في جاهلية، وآن الأوان إن العالم كله يعطي هذه المقاليد بتاعة الحكم للمسلمين يديروها، حتى لو كانوا جهلة وأغبياء ولا يعرفون في هذه الحضارة الحديثة شيئا. أنتم الأعلون فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وخلاص، أنتم الأعلون وهي انتهت، مفيش أكثر من كده. أيضا من الآيات اللي نزلت: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني مرة تغلبوا ومرة تتغلبوا، مفيش مشكلة يا جماعة. هنا تعليق الشيوخ أن المؤمن مهما عظمت صلته بالله لا ينبغي أن يغتر أو يحسب الدنيا دانت له، يعني اللي احنا بنقول عليه الأمن من مكر الله هو كبيرة من الكبائر. لا تأمن مكر الله. غلبتم في بدر مش معنى كده ان الله هيفضل معاكم، لا، هيديكم على دماغكم عشان يثبت ان هو في شيء اسمه القدر. جمع محمد الناس حوله على أنه عبد الله ورسوله. والدليل إيه؟ أنه اتضرب واتبهدل ودسوب الأحذية في موقعة أحد. ده الدليل يعني. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبعد ذلك يعني ما فيش داعي نطول في الآيات التوافه ديت، لكن أقول إنه أيضا من نتائج موقعة أو غزوة أحد إنه طلع آلهة كثيرة تمد الدين الإسلامي بالقرآن. الآية اللي لسه أنا ذكرتها حالا مثلا يعني قالت امرأة على رسول الله، يعني رسول الله أحواله إيه يا جماعة؟ قالوا حي، قالت فلا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء. فنزل القرآن على ما قالت. ده غزوة أحد دي طلعت عباقرة، طلعت جبارلة نسبة إلى جبريل يعني، لأن كلهم قالوا قرآنه آلهة. أدي امرأة مجهولة لا أبالي يتخذ الله من عباده الشهداء، فنزلت آية في القرآن. أيضا مصعب بن عمير قبل ما يموت قال ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نزلت في القرآن. إذن هذا نتاج معركة أحد، أكاذيب تلو أكاذيب وتحريف تلو تحريف. الشيخ الغزالي عندما رفض اليهود محمد فوجئت به هذا الأسبوع يهاجم، هو طبعا مات لكن كتابه يعني، يهاجم اليهود ويتهمهم بالكفر المباشر لأنهم لم يؤمنوا بمحمد. على العموم ما بين بدر وبين أحد لا فرق. هنا نصر كما يدعون، وهنا هزيمة كما يحاولون أن يتهربوا منها. ولكن يبقى محمد، يبقى محمد الذي أراد أن يكون إمبراطورية، أراد أن يكون ملكا، ولكن البيئة التي هو فيها لم تكن تستدعي أكثر من أن يكون محمد زعيم عصابة تقطع الطرق وتنهي بنيامين. أنا لا أدري من أين تأتي، احترس. كلها شغلة عصابات وغنائم. ولكن أريد أن أسأل، إذا كان شيوخ الإسلام القدماء أيام الدولة الأموية كانوا يكذبون ويزيفون التاريخ لأجل مصلحة الخليفة وإبقاء على مراكزهم في القصر الحاكم، ثم جاء بنو العباس أيضا بالمقابل لكي يفعلوا نفس الشيء من الجهة المضادة، واستمرت هذه المسألة إلى أن دخل العالم في هذا القرن والقرن السابق ما يسمى بعصر التنوير. ألم يحن الوقت بعد لتفنيد هذه الأكاذيب وإرجاع كل شيء إلى العقلانية التي منحها الرب للإنسان لكي يفكر بها؟ لا أدري. معركة تافهة كان المسلمين فيها 300، أمدهم الله ب5000 من الملائكة مسومين، ومعركة أخرى اتهرسوا فيها كما يطحن الدقيق بالرحى، وجبريل واقف يدردش مع محمد يقول له بص علي ابن أبو محمد سايح دمه. من يصدق مثل هذا الكلام الفارغ إلا غبي؟ أشكر محبتكم وأترك المايك للأستاذة مريمينا ونشوف مداخلات حضراتكم كيف تثمر اللقاء.